بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرياتي معها إلى المحرومين من ضمة حنان، إلى الذين لم يستلذوا بذلك الحضن الدافئ الجميل، إلى الفتيات البعيدات عن بستان الشفقة، إلى كل أخ وأخت وابن وبنت. ضميني واسقيني حبا ودعيني أحلم أما. الحشيش لا يزال يؤثر عليه بقوة، والمخدرات أفقدت عقله. جاءه شيطان أخرج مسدس والده وبدأ يحشوه ببعض الرصاصات. كانت أمه قد ذهبت إلى غرفتها وقد اطمأنت إلى أن ولدها قد استيقظ بعد هذه الجولة العنيفة، وفجأة دخل عليها فريد ورفع مسدسه ومزق الرحم الذي ضمه وحواه بست طلقات. كم تألم دماها من الوقوف من أجلي، كم اصطلى جسدها بالحزن من أجلي. كم والله هي رمز حب ووفاء وعنوان صدق وإخاء وتاج تضحية وفداء. تنسى نفسها لتتذكرني. ماذا أتذكر يا أمي؟ لا يوجد شيء أنسى، فالماضي يحمل أزهارا والحاضر تبسم شفتا. ماذا أتذكر يا أمي؟ لا يوجد شيء أنسى، فالماضي يحمل أزهارا والحاضر تبسم شفتا. وفجأة سمعنا صوت شيء غريب في غرفة لي. أسرعت إلى الغرفة وأنا في الطريق دارت أسئلة في رأسي. هل يعقل أن تكون ابنتي عادت إلى الدنيا؟ فتحت الباب ولم أتمالك نفسي. لابد أنها من رسائل ريم، لكن لماذا تخفيها هنا؟ سبحان الله، ما أعظمك يا ريم. يا رب أموت أنا ويعيش بابا. ذكرياتي معها. محاضرة لفضيلة الشيخ محمد الصاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحيم الرحمن، سبحانه عظيم الفضل والإحسان، خلق فسوى وقدر فهدى. بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي، وفي شفتي ضراعات لقلب ذاب في جنبي. دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهبي، يسيل الطهر في دمعي ليغسل صدقه ذنبي. وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي، تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب، وتهدي خطوة الحيران إن ضلت عن الدرب. طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي، قصدتك يا حمار روحي ويا غوثي من الكرب، ويا حصني من الأيام والأيام تعصف بي. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير البشر وأعظم البشر وأبر البشر وأرفق البشر وأرحم البشر، محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة الأحباب، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرياتي معها هي كلمات إلى أصحاب القلوب القاسية، إلى الذين يرون الأنثى الضعيفة تذرف الدموع أمامهم ولا تتحرك قلوبهم، إلى المحرومين من ضمة حنان، إلى الذين لم يستلذوا بذلك الحضن الدافئ الجميل، إلى الفتيات البعيدات عن بستان الشفقة، إلى كل أخ وأخت وابن وبنت وشاب وفتاة، إليهم جميعا صورة حب ملونة وسمفونية عزف فريدة وإحساس قلب صادق. إليكم جميعا هذه الكلمات، ذكرياتي معها، أشتاق إليها في كل لحظة. أشتاق إلى لمسة كفيها الحنونة، أشتاق إلى ابتسامتها العذبة، أشتاق إلى دعابها ومزاحها الجميل. في قربي منها أشعر بالأمان، تضمني إليها فتنساب دموعها. يا سبحان الله، لم أرى في حياتي عشقا كهذا العشق، لم أرى حبا كهذا الحب. هي سلة فواكه جمعت أطيب الثمار، هي بستان صدق توج بأجمل الأزهار. ترى ما الذي جعلني أحبها كل هذا الحب؟ بل ما الذي جعلها تحبني أيضا كل هذا الحب؟ لم أقدم لها مالا ولا جاها ولا منصبا، بل آذيتها كثيرا، وهي مع ذلك ترى أنني أغلى ما لديها في الدنيا. تملك قلبا يختلف عن كل القلوب، قلبا يحمل الشفقة والرحمة، قلبا يحمل العطف والحنان، قلبا يحمل الفضل والإحسان، قلبا ما عرف غلا ولا حقدا ولا ضغينة. كم تحملت عني من مصائب وآلام وابتسامتها لا تفارق شفتيها، كم طعنت بالحزن في صدرها أكثر من مرة وثباتها أعظم من ثبات الجبال، كم سهرت من أجلي، كم تعبت من أجلي، كم ذرفت الدموع من أجلي، كم تألمت قدماها من الوقوف من أجلي، كم اصطلى جسدها بالحزن من أجلي، كم وكم وكم. والله والله هي رمز حب ووفاء وعنوان صدق وإخاء وتاج تضحية وفداء، تنسى نفسها لتتذكرني، تتجرع بصص همومها لتسعدني، تخرج الآه من صدرها قوية عنيفة لتسمع مني ضحكة صغيرة. كل شيء عندها يهون إلا بعدي عنها، أقترب منها فيتهلل وجهها فرحا وسرورا، أبتسم إليها فكأنها ملكة الدنيا بحذافيرها، أتودد إليها في الحديث، ألاطفها، ألاعبها، أضحكها. يا الله لا تسألوني عن سعادتها حينئذ. وقفت يوما مع نفسي وقفة محاسبة، حاولت أن أرجع بذاكرتي إلى الوراء قدر ما أستطيع، بدأت أتأمل صورة وصوتا وشعورا. يا رباه ما أقسى قلبي، خلقني الله نطفة صغيرة في رحمها لم أكن شيئا مذكورا، فرحت حبيبة قلبي فرحا شديدا، ها هي تحس بشيء في جسدها ينمو شيئا فشيئا، يداهمها الصداع الرهيب، ترغب في التقيؤ، تقوم من نومها فزعة لتمسك ببطنها، أكبر في داخلها ويزيد الألم، يضعف جسمها ويقل نومها، تبكي كثيرا، تدعو الله من صميم قلبها أن يرعاني. سبحان الله، تنمو أطرافي، ينفخ الله في الروح، فأبدأ بالحركة، تزيد سعادة أمي الحبيبة، تتحسسني، تشعر بنبضات قلبي، تستمع إليها دائما، تنصت إليها وكأنها لغة بينها وبين قلبي، تركض نحو أبي لتخبره بما تحس به، ويزيد فرحها، يكبر شعر رأسي وينمو، فيحاربها الألم، تمتنع عن كل شيء من أجلي. لكن رغم الجهد والتعب، رغم الجوع والنصب، رغم قلة النوم وهجر الفراش، رغم ألم أحشائها، رغم ضعف أطرافها، رغم ارتفاع حرارتها، رغم ثقل جسمها، رغم هذا كله، إلا أن لسانها لا يفتر عن قول اللهم احفظ ولدي وأخرجه سالما، رغم هذا كله، إلا أن ابتسامة شفتيها تغدو كبيرة إن جاء الحديث عني، تنظر إلى بطنها نظرات ود ومحبة، وتمر الشهور التسعة كسنوات ثقيلة مليئة بالآلام، حتى تجيء لحظات السعادة الكبرى، يتضاعف الألم ويزيد النبض وترتفع الطلقات، فتعلم أمي أن ربي سبحانه سيأذن لي بالخروج إلى هذه الدنيا. تصرخ أمي، تبكي أمي، تتألم أمي وتتوجع، وأنا أضرب بقدمي، يهدئونها، يقولون ها هو سيخرج، يضعون لها البنج المخدر، كل هذا لا يفيد، الوجع أكبر بكثير، ها هم يخرجونني الآن، سحبوا رأسي، قدمي، ها أنا أصرخ وأبكي، يقولون انظري إنه صبي جميل، تزول كل آلامها من نظرة واحدة إلي، ويدوي الصراخ في كل مكان، الجميع ينزعج من صوتي، لكنه في أذن أمي أحلى نغم سمعته في حياتها. لا تسألوني عن سعادتها، لا تسألوني عن فرحتها، لا تسألوني عن بشرها وسرورها، وتمر الأيام ترضعني لبنا أحلى من الشهد، تحنو علي، تضمني إلى صدرها، تشم رائحتي وتقبلني، تلاعبني، تغني لي أحلى الأغنيات، أسكت لحظات، أضحك ببراءة، صدقوني، تبيع أمي الدنيا كلها لتشتري هذه اللحظة، أعاود البكاء فلا يهدأ لها بال ولا يقر لها قرار، يفارق النوم عينيها، ترتفع حرارتي ويزيد صراخي، أخرج الطعام الذي تدخله، تبلل رأسي بالماء، تطلب من والدي إحضار طبيب ويطمئنها الطبيب، لكنها لا تطمئن حتى ترى على شفتي تلك الضحكات. ولدي بالدنيا يا ولدي، ضحكاتك أحلى من شهدي، نظراتك تملأني حبا تمنحني سعدا للأبد، أكبر وتكبر حياتي ويزيد اهتمامها بي، طعامي، ملابسي، أقلامي، أوراق الرسم التي أعبث بها، ألعابي، مكعبات ملونة، جوارب الصغيرة، أقلام التلوين الخشبية، كراسة الحساب، كتاب قصص الأطفال الملونة، كل شيء يخصني أصبحت أمي تحبه. سبحان الله، ما أعظمك يا أمي، ما أجملك يا أمي، إنها ذكرياتي الجميلة معها. الآن الآن، نعم يا شباب، الآن أدرك معنى قوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الآن الآن يا شباب، أفهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله: من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. يا الله، كم أنا مقصر في حقك يا أماه. أكبر، أدخل إلى المدرسة، تفرح أمي، تفزع إن تأخرت عن البيت، تسألني عن أصدقائي، تهتم بمذاكرتي لدروسي، لكنني أكثر اللهو واللعب، أكسر الكثير من أثاث المنزل، أفسد الكثير من الأشياء، لكنها مع هذا تحبني. أتخرج من المدرسة الابتدائية وأنا الابن المدلل، يهنئون أمي بنجاحي، تحضر أمي لي الهدايا الجميلة. أكبر قليلا لتبدأ مرحلة التمرد، لي طلبات معينة، وجبات معينة، ملابس معينة، كل هذا وأمي تلبيه لي. يرتفع صوتي عليها فتبتسم، أتسخط من أشياء كثيرة وهي تبتسم، تهدئ من غضبي، تلفني بحنانها، تضمني إلى صدرها وأنا لا أبالي. ما أقسى قلبي، كم أنا مقصر في حقك يا أمي. أكبر وتكبر أحلامي ويكبر حب أمي. أتخرج من المرحلة الإعدادية المتوسطة ثم الثانوية، ومشاعر أمي كما هي لم تتغير، لكنني أنا من يتغير. سامحيني يا أمي، كم مرة فضلت نفسي عليك. سامحيني يا أمي، كم مرة أطعت زملائي وأصدقائي وخالفت كلامك. سامحيني يا أمي، كم مرة جرحت مشاعرك، كم مرة آذيت قلبك، كم مرة جعلت عينيك تسكب دمعها، لكنني والله والله أحبك يا أمي، ولا غنى لي عن شاطئ دفئك ومرسى عطفك. إنني الآن يا أمي أعلنها دموع ندم وأنين توبة من كل تقصير في حقك. يا شباب الإسلام ويا فتيات الإسلام، هل وصلتكم هذه الرسالة؟ هل شاهدتم هذه الصورة؟ هل أحسستم بهذه المشاعر؟ أما علمتم أن البر يهدي إلى الجنة؟ أما وصل إليكم ذلك الكنز المنقوش عليه، الجنة تحت أقدام الأمهات؟ أختي، أخي، لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن أنيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أكبر الكبائر الشرك بالله. اسمع، أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس. ليس الأمر فقط بهذه القوة، بل صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة عاق. يا من تطرق سمعك كلماتي هذه، أسألك بالله، هل تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقد كان أبر الناس بأمه، كان يترحم عليها ويزور قبرها ويصل من كانت تحبه ويمر على أخواله ومعارف أمه، فهل أنت لك بر بأمك كهذا البر؟ شاهد أخي وشاهدي أختي هذه الصورة. قال محمد بن المنكدر: بات أخي قائما يصلي بالليل، وقعدت أنا عند قدم أمي أغمزها وأدلكها حتى نامت، ووالله ما أحب أن ليلتي بليلته، يعني ما أحب أن أقوم مثله، فأنا في أعظم العبادات بر الوالدة. سبحان الله، ما أجمل هذه القلوب. لقد جاء يوما رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فقال: يا أمير المؤمنين، إن لي أما بلغ بها الكبر وهي لا تستطيع أن تقضي حاجتها إلا وهي فوق ظهري. سبحان الله، فإذا فرغت من قضاء حاجتها أنزلتها، ثم نظفت ظهري، ثم أوضئها ولا أنظر إلى عورتها، فهل أديت حقها؟ قال: لا. قال: لا. قال: أليس قد حملتها على ظهري وأرضيتها؟ قال عمر: اسمع يا أخي واسمعي يا أختي. قال عمر: إنها كانت تصنع ذلك بك وهي تتمنى بقاءك، وأنت تصنع ذلك وأنت تتمنى فراقها. عجبا والله، هي الأم نبع الحنان والعطف. وصدق الله حين قال: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. يا أيها العاق، يا أيها العاق لوالدته، يا أيتها المقصرة، يا أيها الغافل عن بر والديه، تأملوا جميعا هذه الآية: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ترى يا رب، ترى يا رب ما جزاء هذا البار؟ اسمع ماذا يقول الله: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. أين أصحاب القلوب القاسية؟ أين أصحاب القلوب التي لا تتحرك من هذه الآيات العظيمة؟ أين من تناسوا فضل الوالدين؟ وقفة يا شباب، أصغوا إلي جيدا. فريد شاب ربته أمه بعد وفاة والده، أغدقت عليه من كل شيء، عطفها وحنانها ومالها وكل ما تملكه. حاولت أن تقنعه بإكمال الدراسة الثانوية، لكن محاولاتها باءت بالفشل بسبب أصدقاء السوء والسهر في الحارة لساعات متأخرة من الليل. تعلم التدخين، بدأت أمه تشمه في رائحة ثيابه. ولدي فريد، اتق الله، دعك من هذا. كان سيء الخلق، دائما يرد عليها بأسوأ الردود، كان كثيرا ما يسبها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. دعت ربها في صلاتها كثيرا أن يهديه الله أو يقبض روحه ويريحها منه. تدهورت حالة فريد كثيرا، أوقعه أصدقاء السوء في الحشيش، بدأ يتطاول على والدته كثيرا، يلمح دموعها وهي تنساب على خد أمه فلا يرق قلبه، يراها وقد كبر بها السن وهي التي ربته بعد وفاة والده فلا يمد لها معونة ولا مساعدة، يضربها، يشد شعرها وهي تصرخ: ولدي، ولدي، حرام عليك. كثيرا ما كان الجيران يتدخلون على صراخ والدة فريد، حتى جاء ذلك اليوم الذي ما نساه فريد ولن ينساه طيلة حياته. كان يوم جمعة، كان الخطيب على المنبر يخطب والناس في المسجد، لكن فريد كان على سريره يلتحف بلحافه وجهاز التكييف يصب عليه هواءه البارد. كان قد عاد الساعة 8 صباحا بعد سهرة على كل ما دعاهم الشيطان إليه، وأثر الحشيش والمسكرات لا تزال واضحة عليه. فتحت أمه باب الغرفة: فريد، فريد، بصوت مبحوح أجش: يا ولدي، اتق الله، هذه رابع جمعة لم تصلها، سيطبع الله على قلبك. صرخ في وجهها: اخرجي يا، وقال كلمة بذيئة. لم تيأس، ذهبت أحضرت في يديها بعض الماء رشته على وجهه. استيقظ هداك الله، هب مذعورا، الغضب يملأ عينيه، دفعها بقوة، سقطت على الأرض، سبقتها عبراتها ودموعها. قالت وهي تبكي: يا ولدي، اتق الله، متى ستكف عن معاملة أمك بهذه المعاملة؟ جاءه شيطانه: كيف تخرجك أمك من الجو الذي كنت فيه؟ الحشيش لا يزال يؤثر عليه بقوة، والمخدرات أفقدته عقله. جلس يصرخ ويسب ويشتم. ذهب إلى خزانة والده القديمة، أخرج مسدس والده وبدأ يحشوه ببعض الرصاصات. كانت أمه قد ذهبت إلى غرفتها وقد اطمأنت إلى أن ولدها قد استيقظ بعد هذه الجولة العنيفة، وفجأة دخل عليها فريد ورفع مسدسه ومزق الرحم الذي ضمه وحواه ب6 طلقات، وارتمى جسد أمه المضرج بالدماء قرب سرير النوم الذي طالما وضعته والدته عليه، وطالما أرضعته والدته عليه، وطالما ضمته ودفأته فوقه. هب الجيران على صوت الرصاص، دخلوا على فريد، كان يقف مذعورا لا يصدق ما حدث. أغمي عليه، نقلوا فريدا وأمه إلى المستشفى. أما فريد فقد أفاق بعد ساعات أصيب خلالها بجلطة في دماغه أفقدته جزءا من عقله وفهمه. وأما والدته فقد كانت على موعد مع ربها سبحانه بعد أن أدت رسالتها. والله يا شباب، والله يا فتيات، يحدثني أحد أقاربه يقول زرناه في المستشفى أكثر من مرة، كان يبكي ويقول يا جماعة ماذا حدث لي، ماذا صار، أخبروني، كل الناس زاروني وسألوا علي إلا أمي، أمي التي تحبني، أمي التي تهتم بي. صحيح أنني أخطأت في حقها كثيرا، لكن هي أكبر من هذا. لماذا لا تزورني أمي؟ كان يصرخ وهو لا يعلم أنه هو من مزق الجسد الذي رعاه وآواه. يا الله يا الله، يا بؤس العاقل أمه، يا بؤس المقصر في حقها. والله يا شباب الإسلام، لقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يريد أن يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجاهد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. وجاء إليه آخر فقال تركت أبواي يبكيان وجئت لأبايعك على الهجرة، فقال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. يا الله، كم أبكينا آباءنا وأمهاتنا، كم ذرفت دموع الأمهات شوقا مرة وألما مرة وحزنا مرة وتوجعا مرة، كم وكم وكم. فهل سيسامحنا الله سبحانه؟ أين نحن يا جيل الإسلام من أعظم آية فرضت علينا بر الوالدين؟ اسمع يا أخي واسمعي يا أختي، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. العفو منك يا رباه، العفو منك يا رباه. كم من كلمة أف تفوهت بها ألسنتنا، كم من تضجر وتذمر، كم من سوء معاملة، كم من أقوال غير كريمة نطقنا بها. يا من يعامل أمه معاملة سيئة، إليك هذه الأبيات التي ربما بيّنت لك رقة قلب الأم وحنوه عليك. أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوطر، قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الدراهم والجواهر والدرر. فمضى وأغمد خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المضرج إذ عثر. ناداه قلب الأم وهو معفر، ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب الإله من السماء قد انهمر، فاستل خنجره ليطعن نفسه طعنا ليبقى عبرة لمن اعتبر. ناداه قلب الأم كف يدا ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. وصلتني رسالة أختي فاطمة، شعرت بشعور غريب جعلني ألقي عليكم هذه الأسطر ذكرياتي معها. قالت فاطمة والدموع تملأ عينيها أكتب لكم هذه الرسالة في التاريخ الذي يوافق يوم ولادتي 27/1 بعدما توفيت والدتي بمدة طويلة. لا أعلم لماذا أكتب، لكنها مشاعر الصادقة. أردت أن أحدثكم عن قلب والدتي الكبير، ما رأيت قلبا مثله قط. لقد فقدت والدتي والدتها وهي في 30 من عمرها، ولا أعلم كيف صبرت وعاشت بعدها، وأنا الآن أكاد أموت من الحزن على فراق أمي. كانت مثالا للتواضع والحلم، كانت مع جدي في بيت مظلم في قرية بعيدة عن المدينة، لا قريب، لا أعمام، لا أخوال، لا أحد حولها. كان لوالدتي أخ متخلف عقليا إلا أنها كانت ترعاه وتهتم به. وصلت والدتي إلى سن الزواج، بكت فاطمة وقالت عجبا والله لوالدتي. تقدم إليها الكثير من الخطاب لكنها كانت ترفض وتقول أنا لن أتزوج إلا أعمى لأنني لست بجميلة، مع أنني والله كنت أراها ملكة جمال الدنيا في أخلاقها وحيائها وطهارتها وجمالها، حتى جاء ما طلبته. فقد تقدم والدي إلى أمي وكان رجلا ضريرا أعمى، وكان عنده ولد وبنت من زوجة سابقة. وافقت أمي على الزواج وركبت سفينة الحياة. أنا لن أنسى عندما كنت يا أمة تقصين علينا معاناتك، عندما أسقطت الأولاد ميتين في أكثر من مرة، وكنت صابرة محتسبة قنوعة، حتى جاء يوم 27 من الشهر الأول عام 97 و300 ألف للهجرة، وكانت ولادتي فجرا، وسميتيني بهذا الاسم الجميل فاطمة. ومرت الأيام عليك عصيبة بعد أن علمت أنني مصابة بمرض حساسية الصدر، وأنا في السنة الثانية من عمري. كنت تذهبين وتجيئين وتبحثين عمن يوصلك إلى المستشفى لتنقذينني من آلامي، فوالدي ضرير لا يستطيع أن يتحرك مثلك بسهولة. بدأت رحلة الآلام وملازمة سرير المستشفى الأبيض، كنت ترافقينني دائما، وإخواني من أبي يغارون لاهتمامك بي. ومرت الأيام سريعة وأنا في حضنك الدافئ الجميل، ودخلت المدرسة الابتدائية. لن تفارق تلك اللحظات مخيلتي، وأنا أودعك لأول يوم سأذهب فيه بعيدا عن بيتنا إلى المدرسة. كنت على عتبة الباب تقبلينني تودعينني، وكنت أبكي لا أريد أن أفارقك. ومرت الأيام سريعة، كنت أرى جهدك في المنزل وتضحيتك وتربيتك لنا مع ما بيننا من مشاكل وخلافات، فأتعجب من قلبك الذي استطاع أن يتحمل هذا كله. أنت والله يا أمه مدرسة بحق. كبرت وتجاوزت المرحلة الإعدادية المتوسطة، ولكن الله سبحانه قدر علي مرضا غريبا كنت دائما فيه بجواري، ترقينني، تقرئين علي بعض آيات القرآن الكريم، تهدئينني، تطمئنينني. يا الله ما أحلى قلبك يا أمي. مرت السنوات، تزوجت أختي، مرض أخي، دخلت الجامعة، وأنت يا أسطورة التضحية تقفين بجوارنا جميعا. دخلت كلية الدراسات الإسلامية قسم القرآن الكريم، وكنت فرحة مسرورة بي. كلما دخلت عليك تستقبلينني بقبلاتك الحارة، وأنت مملوءة بالطحين الذي تخبزينه، وأثر أتعاب المنزل واضحة عليك، نظرات عينيك، هدوءك، صوتك الذي يحمل أحلى نغم، ابتسامتك، مشيتك الجميلة، كل هذه الذكريات محفورة في فؤادي. حتى جاءت لحظة آلمتك كثيرا يا أمه، إنها لحظة وفاة والدك. لقد كان جدي يسكن معنا في البيت في غرفة خاصة به، كنت ترسلينني بالطعام إليه دون أن يعلم أحد، كنت بارة به. ربما إذا أغضبناك أحيانا تقولين لنا سأترككم وأذهب لأعيش مع والدي بعيدا عنكم، وها هو الآن، ها هو الآن جدي يرحل. لن تفارق تلك الصورة مخيلتي عندما دخلت إلى غرفتي وبدأت تنظرين إلى ملابسه، عصاه التي يتوكأ عليها، عمامته، حذاءه، رداءه. لقد رأيت وقتها دموعك وهي تنهمر بغزارة. عجيب صبرك يا أمه. مرت السنوات عجلا، وها أنا الآن في السنة الأخيرة من الكلية، وبدأ المرض يداهمك يا حبيبتي. أصابك نزيف حاد، تألمنا جميعا، بكينا عليك كثيرا، كانت صدمة عنيفة لنا. لقد أخبرونا أنك أصبت بسرطان في القولون، وكان لابد من عملية عاجلة، وبالفعل تم استئصال القولون كاملا إلا جزءا يسيرا مرتبطا بالمعدة. خرجت يا أماه من غرفة العمليات بوجه شاحب مصفر، لقد وضعوا لك كيسا لإخراج الفضلات. كنت أنظر إليك، أسمع صوتك، أحس بمعاناتك، كانت دموعي تسبقني. مرت الأيام وبدأ المرض يطرق أبوابه من جديد، كنت أشعر بنظراتك لي وكأنها نظرات وداع. عندئذ أوقفت فاطمة كتابتها وبدأت تبكي، قالت أماه ما زلت أذكر كلماتك لي، سمح الله أمرك يا بنيتي، كنت أتمنى أن أؤدي بعض حقك الذي تفضلت به علي. قالت فاطمة أصيبت أمي بغيبوبة وحملناها إلى المستشفى، أدخلناها من باب الطوارئ وضعوها على السرير الأبيض. مرت ساعات، أفاقت أمي، طلب أخي منها أن توافق على الذهاب للعلاج في أمريكا، لكنها رفضت، قالت لا أريد أن يعبث بي هؤلاء. وزاد مرضها، دخلت المستشفى مرة أخرى. جاءت أختي إلي لتقول فاطمة احتسبي أمي عند الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، رحلت يا أمه، رحلت يا أمه، ولم يقف أحد بجوارك بعد رحلة معاناة في هذه الحياة. ما زلت أتذكر عندما دخلنا عليها في المغسلة في ثياب كفنها البيضاء، نظرت إليها وجرت دموعي. لقد تذكرت كل شيء يا أمي، دعواتك في مرضك، ثباتك، صبرك، يقينك بالله. طيبنا كفنك يا حبيبة، أسأل الله أن يطيب ثراك. تقدمنا لنقبلك واحدة تلو الأخرى. تقدمت أختي وقبلتك وهمست في أذنك بكلمات، قالت: أماه، هذا الوداع لا بد منه، ولقاؤنا في الجنة بإذن الله. تعجبت من أختي وقلت لها إن أمي لن تسمعك. حتى مرت الأيام ورأيتك في المنام، قلت لي: لقد سمعت كل ما قالته أختك، صلينا عليك وشهدنا جنازتك وعدنا إلى المنزل. لقد كان كل شيء بعدك يا أماه مختلف، الغرف كلها تتحدث عنك، كل أثاث المنزل ترتسم عليه صورة وداعك. لقد تغيرت الأمور بعدك يا أماه، تزوج أخي الأكبر وأختي الكبرى تزوجت كذلك، وأنا تخرجت من الكلية، أصبحت شؤون المنزل كلها علي. لقد تحملت بعدك كل الهموم بما فيها همومي وهموم إخوتي التسعة. لقد أجبروني بعدك يا أمي على الزواج من رجل غير صالح. تألمت كثيرا يا أماه، وذقت شيئا يسيرا من المعاناة التي كنت تذوقينها، ثم طلقني. وها أنا الآن يا أماه أكتب لك في تاريخ ميلادي بعد مضي 27 عاما. لقد أدركت يا أماه أن حياة الأمهات تضحية وثبات، ووفاء وإخلاص، وحب حتى الممات. يا من تسمعون أو تقرؤون قصة أمي، بروا بآبائكم، بروا بأمهاتكم، فالبر بهن طريق الفوز والسعادة. أماه يا روضة بالحب تأتينا، ويا سحابة خير في بوادينا. أماه يا نهر جود بات يغمرنا، يسقي مشاعرنا دفئا ويروينا. أماه يا فرحة تبدو ويا أملا، أماه يا مشعلا للحق يهدينا. في برك الفوز يا أماه إن صدقت لنا النوايا من النيران تحمينا. جنات خلد أعدت يا حبيبتنا، لمن أطاعك قول الآن آمينا. يا شباب الإسلام، يا فتيات الإسلام، هل سمعتم يوما عن أويس القرني؟ اسمعوا ماذا يقول عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قدم وفد اليمن فسألهم عمر: أفيكم أويس القرني؟ قالوا: نعم. فقال: أين أويس؟ قال: أنا. قال: أنت أويس من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: كان بك برص ثم شفاك الله منه إلا موضعا صغيرا قدر الدرهم؟ قال: نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقدم عليكم وفد اليمن فيهم أويس القرني كان به برص ثم شفي منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بار، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فإن له دعوة مستجابة. قال عمر: فاستغفر لي يا أويس. فاستغفر له أويس. سبحان الله، انظروا، تأملوا وشاهدوا، أصبح لهذا التابعي الجليل دعوة مجابة بسبب بره بوالدته. يا الله، ما أعظم حظك يا أويس، بررت بأمك وصدقت، فصدق الله معك. هنيئا والله، هنيئا والله لكل مسلم بار بوالدته، وهنيئا والله لكل فتاة بارة بوالدتها. هنيئا لهم الجنة بإذن الله، وهنيئا لهم رضوان الله عليهم. إن البر أيها الأحباب وفاء من الولد لأمه وأبيه، وصدق من القلب لمن بذل وضحى وتعب. يا شباب الإسلام، نريدها اليوم صرخة مدوية. اليوم، نعم، اليوم جميعا سنبر بآبائنا وأمهاتنا. سنعود جميعا بعد هذه المحاضرة لنقبل أقدام أمهاتنا، لنسترضيهن، لنطلب منهن العفو عما بدر منا، وسنعيش حياتنا كلها نتقرب منهن، نمسح آلامهن، نرسم البسمة على شفاههن، نزرع السعادة في قلوبهن. وما أجمل أن نربي إخواننا وأخواتنا الصغار على أن يبروا بأمهاتهم. إننا نسقي مشاعرهم منذ الطفولة بماء الوفاء العذب الزلال. إننا نزرع فيهم حب من يضحي من أجلهم. اسمعوا يا أحباب ماذا يقول الله جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقفة أخيرة يا أحباب، إليكم هذه الأسطر الحقيقية. كعادتي في كل صباح أستيقظ مبكرة. اليوم دخلت علي ابنتي ريم، فتحت باب غرفتي فجأة وجدتني أكتب على مكتبتي. قالت: ماما ماذا تفعلين؟ قلت: أنا أكتب رسائل إلى الله يا حبيبتي. قالت: هل تسمحي لي بقراءتها؟ قلت: لا، هي رسائل خاصة وأنت ما زلت صغيرة. خرجت من غرفتي كأنها مغضبة وذهبت إلى غرفتها. كنت أوصلها في كل صباح إلى مدرستها، هي الآن في الصف الرابع الابتدائي. في كل صباح تذهب لتقبل والدها المشلول راشد، ثم أذهب بها إلى المدرسة. زوجي راشد أصبح مشلولا بسبب حادث أصابه قبل ولادتي لريم. كبرت ريم وهي ترى والدها على هذا الحال. في يوم من الأيام دخلت عليها غرفتها فوجدتها تكتب في كراسة الرسم. قلت لها: ريم ماذا تفعلين؟ قالت: أنا أكتب رسائل إلى الله سبحانه وتعالى. ثم أخذت الرسائل ببراءة طفولية وخبأتها عني. نظرت إليها مبتسمة وعم الصمت المكان. فجأة قالت: لكن ماما، هل هذه الرسائل تصل إلى الله؟ قلت لها: نعم، إن الله سبحانه يعلم كل شيء ويصل إليه كل شيء، وهو قادر على تحقيقها بإذن الله جل وعلا. فرحت ريم كثيرا. تركتها وخرجت. كانت ريم كعادتها في نهاية كل أسبوع تهدي معلمتها زهرة من زهور الحديقة التي أزرعها أنا وريم في منزلنا. لقد رباها والدها راشد على الإحسان إلى المعلمة. مر أسبوع تقريبا تدهورت حال زوجي راشد. استدعيت له الطبيب وحضر إخوته ووالده. كنت أبكي طوال اليوم. كانت ريم تمسح دموعي بطرف منديلها الصغير. ماما لا تخافي، بابا بخير، لكن لماذا تبكين؟ قلت لها: ابنتي الحبيبة، سأخبرك بسر. ضممتها إلى صدري ونزلت الدموع من عيني على ضفائرها الذهبية الصغيرة. أمسكتها من كتفيها ووضعت عيني أمام عينها مباشرة. قلت لها: ريم، إن الطبيب يقول إن بابا أصيب بمرض في رأسه قد يؤدي إلى وفاته، وأنا أخبرتك لأنك أصبحت كبيرة، فلا تنسي بابا من الدعاء في صلاتك يا حبيبتي. ذهبت ريم إلى غرفتها مسرعة وأغلقت الباب وراءها ونامت على سريرها وبدأت تغرق في بحر الدموع. مر ذلك اليوم بعد جهد وتعب، وفي الصباح جرت الأمور كعادتها. مر أسبوع تقريبا. في هذا اليوم قامت ريم من نومها مبكرة، ذهبت إلى كرسي بابا المتحرك وبدأت تنظفه من الغبار الذي عليه وتمسحه بمنديلها. وساعدتني ريم بهدوء على أن ندرس راشد على كرسيه. ذهبت ريم تحضر دروسها وترتبها في شنطتها، ثم جاءت وقد لبست لباس مدرستها الخاص. قبلت خد والدها الجميل قبلة رقيقة، ثم وقفت تنظر إليه وتتأمله. كنت أول مرة ألمح فيها ريم تنظر بهذه الصورة إلى والدها. قالت فجأة: بابا، متى سيأتي اليوم الذي ستوصلني فيه إلى المدرسة مثل بقية زميلاتي؟ انحدرت من عيني راشد دمعات أخفاها بسرعة وهو يقول: سيجيء بإذن الله يا حبيبتي. أوصلت ريم إلى مدرستها، قبلتها ورأيتها وهي تصعد درج المدرسة، وعدت إلى المنزل. وجدت نفسي نشيطة هذا اليوم. قلت لنفسي: لم لا أقرأ رسائل ابنتي ريم؟ دخلت غرفتها وبدأت أبحث في مكتبتها وفي الأدراج وتحت مخدتها، لم أجد شيء. ترى أين وضعتها ابنتي ريم؟ لقد تذكرت شيئا، إن لديها صندوقا صغيرا تضع فيه أشياءها الخاصة. فتحت ذلك الصندوق، ياه، إنه مليء بالرسائل. بدأت أقرأها وأنا أضحك. كان من ضمن رسائلها: يا رب، أزهار حديقتنا تكثر حتى أهديها إلى كل المعلمات. يا رب، ابن خالتي محمد ينجح في مدرستي لأنني أحبه كثيرا. والكثير الكثير من الرسائل. فجأة بدأت أتأمل، سبحان الله، إن رسائلها كلها تحققت فعلا. لقد نمت أزهار الحديقة وكثرت، ولقد نجح محمد ابن خالتها. لكنني حزنت كثيرا لأنني لم أشاهد رسالة تدعو الله فيها بالشفاء لأبيها راشد. وبينما أنا في قراءتي منهمكة رن جرس الهاتف. نظرت فإذا هو رقم مدرسة ريم. رفعت السماعة ببطء. نعم، كانت معلمة ريم على الخط. قالت والبكاء يملأ صوتها: أحسن الله عزاءك في ريم، لقد ماتت. وقعت من على جدار المدرسة من الدور الثالث. كانت تحاول أن تمسك بزهرتها التي طارت منها فوقعت. لم أتمالك نفسي، بدأت أبكي بشدة، كنت أعلم أن هذا هو قضاء الله علي. كانت الصدمة علي أنا وزوجي راشد صدمة كبيرة لا يمكن وصفها. أغلقت باب غرفتها منذ ذلك الحين ولم أدخل إليها. كنت في كل يوم أذهب إلى مدرستها كأنني أصلها، أعلل نفسي يسيرا، أصافح صديقاتها وأقبلهن والدموع تسابقني. قالت إحدى صديقاتها: يا خالتي، أليست ريم سبقتنا إلى الجنة؟ قلت: نعم يا حبيبتي بإذن الله. قالت: إذن لماذا تبكين؟ كان حديثها مليئا ببراءة الطفولة. هي لا تعلم ماذا في قلب الأم من حب وحنان وشفقة وإحسان. مرت 9 أسابيع تقريبا، كنت أنا وزوجي راشد في غرفة الجلوس، وفجأة سمعنا صوت شيء غريب في غرفة ريم. أسرعت إلى الغرفة، وأنا في الطريق دارت أسئلة في رأسي: هل يعقل أن تكون ابنتي عادت إلى الدنيا؟ فتحت الباب ولم أتمالك نفسي، رميت بجسدي فوق سريرها الصغير وبدأت أبكي. ضممت مخدتها إلى صدري، نظرت إلى دولاب ملابسها الذي ألصقت عليه ريم الكثير من صور الورود والأزهار. بدأت أتلفت من حولي: يا ترى من أين خرج هذا الصوت؟ آه، لقد وقعت اللوحة التي فيها صورة الحرم المكي. لقد كانت ريم تحبها كثيرا. ذهبت إلى تلك اللوحة، رفعت اللوحة وبدأت أعلقها في مكانها مرة أخرى، وفجأة لمحت في زاويتها ورقة مطوية وضعت بين الإطار والصورة. آه، لابد أنها من رسائل ريم، لكن لماذا تخفيها هنا؟ أخذت الورقة فتحتها. سبحان الله، سبحان الله، ما أعظمك يا ريم، سبقتني الدموع. هكذا والله البر. كانت ريم قد كتبت بخط أحمر صغير: يا رب أموت أنا ويعيش بابا، يا رب أموت أنا ويعيش بابا. يا شباب الإسلام ويا فتيات الإسلام، من اليوم، من اليوم فصاعدا سنضع أكفنا في أكف بعض ونقول: يا رب اشهد أننا لن نعق أباءنا وأمهاتنا أبدا، يا رب اشهد أننا سنبر بأمهاتنا، سنقف على أقدامنا طيلة حياتنا كلها لكي تسعد أمهاتنا. يا كل أمهات المسلمين، يا كل أمهات المسلمين، بشراكن لا عقوق بعد اليوم، لا ألم ولا حزن، فقد جاء جيل البر والصلة. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا البر بأمهاتنا وأبائنا. اللهم نجنا من العقوق واحفظنا من الفسوق. اللهم وفقنا إلى كل خير يا حي يا قيوم. اللهم أصلح شباب المسلمين واجعلهم بالصحابة مقتدين، واحفظهم من ضلال المضلين. اللهم احفظ فتيات المسلمين، اللهم جنبهن الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعلهن بالصحابيات مقتديات. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل أرض وتحت كل سماء. اللهم وحد صفوفهم، اللهم أيدهم بتأييدك يا حي يا قيوم. اللهم من علينا بصلاة في المسجد الأقصى قبل الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم أقر أعيننا بعودته سالما غانما إلى حوزة الإسلام والمسلمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الإله ومن يحف بعرشه، والطيبون على المبارك أحمد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا قلبا أعشق دنيا، يا شمسا تشرق في أفقي، يا وردا في العمر شبا، أمي يا حبا أهوى. يا قلبا أعشق دنيا، يا شمسا تشرق في أفقي، يا وردا في العمر شبا، أمي يا حبا أهوى. يا قلبا أعشق دنيا، يا شمسا تشرق في أفقي، يا وردا في العمر شبا، يا كل الدنيا يا أملي، أنت الإخلاص ومعنا، فلا أنت عطاء من ربي، فبماذا أحيا لولا. يا كل الدنيا يا أملي، أنت الإخلاص ومعنا، فلا أنت عطاء من ربي، فبماذا أحيا لولا؟ ماذا أهديك من الدنيا، قلبي أم عيني أما؟ روحي أنفاسي أم عمري، والكل قليل أوى. أمي يا حبا أهوى، يا قلبا أعشق دنيا، يا شمسا تشرق في أفقي، يا وردا في العمر شبا. أمي يا حبا أهوى، يا قلبا أعشق دنيا، يا شمسا تشرق في أفقي، يا وردا في العمر شبا. ماذا أتذكر يا أمي، لا يوجد شيء أنسى، فالماضي يحمل أزهارا، والحاضر تبسم شفتا. ماذا أتذكر يا أمي، لا يوجد شيء أنسى، فالماضي يحمل أزهارا، والحاضر تبسم شفتا. ما زال حنانك في خلدي، يعطيه سرورا يرعاه، يعطيه سرورا يرعاه. أمي يا حبا أهوى، يا قلبا أعشق دنيا، يا شمسا تشرق في أفقي، يا وردا في العمر شبا. أمي يا حبا أهوى، يا قلبا أعشق دنيا، يا شمسا تشرق في أفقي، يا وردا في العمر شبا. كم ليل سهرت في مرض تبكي وتنادي ربا، طفلي وحبيبي يا ربي، املأ بالصحة دنيا. كم ليل سهرت في مرضي تبكي وتنادي ربا، طفلي وحبيبي يا ربي، املأ بالصحة دنيا. الأم تذوب لكي نحيا، ونذوق من العمر هنا. الأم بحار من خير، والبحر تدوم عطايا. الأم تذوب لكي نحيا، ونذوق من العمر هنا. الأم بحار من خير، والبحر تدوم عطايا. أماه أحبك يا عمري، يا بهجة قلبي ومناه. ضميني واسقيني، ضميني واسقيني حبا، ودعيني ودعيني ودعيني أحلم أماه. ضميني واسقيني، ضميني واسقيني حبا، ودعيني ودعيني ودعيني أحلم أماه. ودعيني أحلم أماه، ودعيني أحلم أماه. ومن إصداراتنا عائد، عائد رسالة لمن يريدون البكاء، لمن يبحثون عن رقة القلوب. عائد، عائد يا رب خذني إلى شاطئ الرحمن. عندها سجد هشام برأسه على الأرض، وبدأ يناجي ربه يا مولاي، هذه ناصيتي الخاطئة بين يدي، الآن أذل بها على الأرض من أجلي، وأعفرها في الأرض كي ترضى. ارتقيت في سجودي، واتعتقت من قيودي، بدلنا الدمع خدودي، يا ذنوبي لن تعودي. فارتقيت في سجودي. خرج من بيته فجرا، كان الناس يصلون صلاة الفجر جماعة، ثم بدأ يمشي على قدميه تجاه الشاطئ، حتى يبدأ بالصيد مع طلوع الفجر. كان يعبر الشارع وفي عقله الكثير من الأحلام والأمنيات، وفجأة نعم شلل كامل. ها هو يترامى إلى سمعه من بعيد صوت القطار القادم. مرت أمام عينيه صور عديدة، السيجارة التي كان ينبعث دخانها بشراهة، المؤذن يناديه من المسجد المجاور ولا يجيب نداء الله، صورة السمك وهو يتلاعب بين شبكته، صورة المصحف الذي كان يضعه للزينة فوق الرف في تلك اللحظة. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله. صرخت أعماقي يا رب، يا إلهي قد صحوت من رقادي وعرفت كم عصيت كم ذللت، ها أنا مولاي تبت، يا إلهي قد صحوت من رقادي وعرفت كم عصيت كم ذللت. وفي الختام نسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا العمل كل من سمعه وساعد على نشره، مع تحيات عربية للإنتاج الفني والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.